ايه اخبار رمضان واحوالكم؟ عملتوا ايه؟ ها قول لي قول لي اخبارك في رمضان، عملتي ايه؟ صمت؟ حسيت بالصيام؟ لا لا، حسيت برمضان وبهجة رمضان وحلاوة رمضان وروحانية يعني حسيت برمضان كده، يعني عندك احساس من جواك رمضان الله جالك الاحساس ده، ان احساس السماء وابواب الجنة مفتحة، احساسك ان فعلا في رمضان الشياطين سلسلة ولا شياطينك انت بالذات بقى، يعني ايه اخبار رمضان صحيح؟ قمت الليل ها والقرآن، استمتعت برمضان، استمتعت بالقرآن، شربت وارتويت وتشبعت من القرآن في رمضان، ولا القرآن أخباره إيه كان معاك وإنت في رمضان؟ عمل إيه؟ عمل إيه فيك القرآن؟ إيه الأخبار؟ قول قول قول لي، احكي لي، عايز أسمع أخبار رمضان إيه؟ عمل إيه معاك؟ وإنت عملتي إيه في رمضان؟ صحيح إحنا هننساكي، صمتي ولا ضيعتي رمضان السنة دي برضو كده في ال اي كلام؟ في احساس بالصيام في حاجة يا جماعة، انا عايز اتساءل اخوتي واحبتي في الله، عايز اتساءل عن احساسك برمضان، يعني شعورك ان انت مفعم بمعنى انك صايم، ان في رمضان في عتق من النار وفي ابواب جنة مفتحة وفي دعوة مستجابة عند المغرب عند الافطار وفي سحر وسحور وصلاة الله وملائكته على المتسحرين، في قرآن، قرآن ملائكة بتتنزل، في ليلة قدر، يعني عشتوا المعاني الجميلة دي ولا ضاع رمضان في الريموت كنترول في التنقل بين المسلسلات والأفلام، فوازير، مسابقات، والتوك شو، والمولد اللي الناس كانت عايشة فيه؟ يا ترى ايه أخبار رمضان؟ يا خوفي، يا خوفي على الناس اللي ضاعوا في رمضان، رغم أنف من أدركه شهر رمضان ولم يغفر له، يا ترى انت حاسس انك طلعت برمضان السنة دي ولا حاسس ان رمضان ضاع منك السنة دي؟ اصل الواحد مش ضامن يجي رمضان تاني، عموما دايما يهدينا ويريحنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فإحسان الظن بالله في مثل هذه الحالات واجب، واجب أن يحسن الإنسان الظن بالله، ولعل الله يخلف خيرا. عشان كده عايز أتساءل بقى، وإيه الأخبار بعد رمضان؟ أخبار بعد رمضان، يعني فعلا أنا شخصيا حسيت إن رمضان جري السنة دي، جري أيام سريعة سريعة، فوجئنا إن رمضان إيه ده؟ إيه ده؟ العشر الأواخر إيه ده؟ ليلة 27 ده رمضان خلص. طيب بعد رمضان بقى فعلا عارفين احساس اللي كان ابنه في ايده وتاه منه؟ او ده احساسي ان رمضان خلص، ان حاجة كانت ملكي وفي ايدي واتخذت، خلص رمضان وجاء العيد، وحسيت وانا شايف الناس في العيد بنوع من الانفلات، الناس حست انها بتنفلت من الدين، تنفلت من ربنا، تنفلت من الالتزام بالأوامر والنواهي، كأن الناس ما صدقت إن رمضان خلص. شيء عجيب ومش حلو. لكن عايز أسألك أنت شخصيا، صمت كم يوم من الستة من شوال؟ يا عم الشيخ ده هو أسبوع اللي فات، بالراحة علينا شوي. واحدة طيب، يعني على الأقل كان فيها اثنين وخميس، يعني يومين أي حاجة. طب خميس بس ولا خميس كمان؟ ماشي. عايزين بس النهاردة الليلة دي، أنا بحبكم في الله، جايين الليلة دي، وخصوصا إن مدني ربنا يهديه ويتوب عليه ضيع لنا الحلقة والوقت ضاع خالص، لكن أنا جاي الليلة دي بس أطبطب أسلم، أقول كل سنة وانتم طيبين، أقول تقبل الله منا ومنكم، أقول أنا بحبكم في الله وحشني، بس أخليها تعدي الليلة دي كده في التراحيب والكلام الجميل والحب في الله، وبس عايزين نضع خطة مستقبلية إن رمضان السنة الجاية ما يضيعش مننا. كتير من الناس برضو قالوا لي السنة دي إن البداية، بداية الإعداد من رجب مش كفاية، الاستعداد لرمضان من رجب مش كفاية، هي عايزة من دلوقتي، عايزين نبدأ من دلوقتي. عشان كده عايز أبدأ بس بتركيز نمرة واحد، أريدك أن توقن معي يقينا تاما أن الله كريم. عايزك توقن يقين تام أن رحمة الله تسبق غضبه، وأن عفوه يسبق عقابه. عايزك توقن يقين لا ذرة شك فيه أن الله يحب أن يغفر ويحب أن يرحم. قال سبحانه: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لابد أن تكون على يقين تام من كامل أن الله كريم رحيم غفور تواب لطيف. الله لطيف بعباده. لازم تؤمن بيقين أن ربنا في ديننا، في دين الإسلام، بر رؤوف عفو ودود لطيف. يقول ربي وأحق القول قول ربي: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا لله الله ليبين لكم ويهديكم ويتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم. آمن يا مسلم بقى، آمن يا موحد. حب ربنا، حبه كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. في أكرم من كده؟ انظر إلى لطف الله ورحمته وكرمه فقط في هذه الآيات. علم الله ضعف الإنسان وإحاطة الشهوات به فلطف به وأعد له وعلمه وفهمه وبصره. فكان رمضان نوع من أنواع اللطف، نوع من أنواع الإكرام، نوع من أنواع التدريب. سبحان الملك. أما تنظر في رمضان فترة تدريب 30 يوم، زي التدريبات العسكرية اللي بيعملوها للجيوش، كل فترة يعملوا كده تدريب مناورة. أهو رمضان ده مناورة، 30 يوم صيام متوالية متتبعة، 30 يوم قيام، 30 يوم تفطر المغرب وتسحر قبل الفجر، 30 يوم مساجد، 30 يوم تتعود تماما انك ما تاكلش ولا تشرب ولا يخطر ببالك هذا الموضوع من الفجر للمغرب. الأمة كلها برضو جماعية الطاعة، إن الأمة كلها صايمة والأمة كلها في الوقت ده بتصلي قيام، جماعية الطاعة. القرآن يدوي. سبحان الله، رمضان رمضان رمضان شهر عجيب جدا. يعني كون ان ابواب الجنة مفتحة وابواب النار مغلقة والشياطين مسلسلة وداع يدعو، الاعمال الخير كلها بتدعو واعمال الشر كلها بيجأر داعي ابعد عنها، توب توب لله عتقاء في كل ليلة، وعود المغفرة كثيرة، غفر له ما تقدم من ذنبه، دعاء مستجاب، منادي الخير يا باغي الخير أقبل، الزواجر عن المعاصي تنادي يا باغي الشر أقصر. فرص عظيمة لا تجتمع أبدا إلا في رمضان. أنا عايز بس أركز على المعنى الأخطر اللي هو 30 يوم متوالية، 30 يوم ورا بعض، الدق المتواصل، فترة تدريب، التكرار والتوالي ودوام الطرق يفيد إفادة لا تحصل بالتباعد والتفرق. إخوتي، أنا أعتقد أن شهر رمضان من أعظم نعم الله على العباد، من أجل رحماته سبحانه وتعالى. هذه 30 يوم متوالية اللطف الرباني الذي يربي العباد ليعصمهم ويدلهم ليرحمهم ويأخذ بأيديهم ليهديهم. هذه سنة الله في خلقه منذ البداية. مش قلت لك أيقن يا مسلم أن ربك رحيم كريم ودود لطيف بر؟ هذا من بر الله بعباده، انه قبل ما يكلفهم يدربهم فترة تدريب، تدريب عملي، تدريب واقعي، حياة فعلا. لما خلق الله سيدنا آدم وأمنا حواء جعلهم في الجنة فترة، فترة تدريب، تدريب على الأمر والنهي. كلا ولا تأكلا من هذه الشجرة. سبحان الله العظيم، تحذير والإنذار، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وعود، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وعيد، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وهكذا تدريب، فترة التدريب. حين انتهت فترة التدريب ونزل سيدنا آدم إلى الأرض، خلاص عارف بقى إن في أوامر تؤتى ونواهي تجتنب، وإن عاقبة ارتكاب المنهي أهو اللي انت فيه. هذا التدريب ربنا سبحانه وتعالى يجعله كل فترة لعباده. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فكل الأمم، قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات. هكذا ربنا سبحانه وتعالى يدرب الأمم. هذه عشان كده قلت لكم في قول الله عز وجل: يريد الله ليهديكم، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهذه سنة الله في خلقه، مسألة تدريب وتربية عباده. لذلك النهاردة بعد فترة التدريب في رمضان، إذا الإنسان خد رمضان ده على إنه تدريب، قلت لكم القصة دي قبل كده كتير جدا، إن الإنسان قبل المغرب بدقيقة واحدة، بلاش دقيقتين، وفي إيده كوباية المية وريقه ناشف وبقه مر وعينيه مزغللة ونفسه يشرب بقه مية، اشرب. يقول لا لا، ليه؟ ما أقدرش. ما تقدرش ليه؟ فاضل دقيقة. يا عم مش هتفرق دقيقة، اشرب. لا، ما جاش الإذن من السماء. التدريب 30 يوم، وكلنا ال 30 يوم قاعدين وقدامنا المية وقدامنا التمر وقدامنا بقى العصير واللبن ما شاء الله. اللهم لا تحرمنا مكة ولا تحرمنا زمزم ولا تحرمنا الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة. اللهم ارزقنا الحج هذا العام يا حي يا قيوم، آمين. الشاهد ايه؟ 30 يوم تدريب على المعنى ده، انك انت الامر مش بشهوتك، لما ليك نفس تشرب تشرب، وانما بامر الله. تدريب على هذه الطاعة، انك انت تترك لله ولا تفعل الا باذن، يجوز ولا يجوز. ايه اللي حصل بقى بعد رمضان؟ فاجئ البنات اللي كانوا شوية يعني ايه لبسوا الحجاب وظبطوا المسائل شوية في رمضان، اول يوم العيد خلاص مكياج صارخ ولبس عاري او ضيق. ونفاجئ الرجال بقى، ايه اللي حصل؟ التدريب حصل له ايه؟ فين النتيجه؟ فين الثمره؟ فين الغايه؟ فين الهدف؟ سبحان الله العظيم. وهنا نريد ان نصل الى السر لنعالج. ودي دايما نصيحتي اللي بقول لك عليها في حياتك، انك لما تعالج مشكلة ما تعالجش الاعراض، عالج السبب، سبب المشكلة، السبب اللي سبب المشكلة. وده الكتير جدا لما الاقي ناس بيحلوا مشاكل مثلا بين الازواج والزوجات، خلاص خلاص خلاص العبوا مع بعض. لا، ما المشكلة ترجع تاني وتالت ورابع وقريب. حل المشكلة ان احنا نحل السبب، السبب اللي سبب المشكلة. فلذلك لما تيجي ندور بقى على السبب، انك انت صمت 20-30 رمضان، وكل مرة بعد رمضان ترجع تاني وحش، وتبدأ فعلا برضو بعد كده تضيع منك صلاة الصبح، ترجع بعد كده تقع في المعاصي نفسها اللي كنت بتقع فيها، ترجع بعد كده تهجر القرآن، ترجع بعد كده تترك صلاة الجماعة في المساجد، تنسى قيام الليل. ايه السبب؟ طيب تعالوا نشوف ناس ربنا دربهم وبعد التدريب وقعوا، ايه السبب؟ لعلنا نعرف يكون نفس السبب. قصة بني إسرائيل مع سيدنا موسى عليه السلام في حادثة البقرة. بنو إسرائيل قتل فيهم قتيل، أرادوا يعرفوا مين اللي قتل هذا القتيل، فقالوا لسيدنا موسى اسأل لنا ربك من الذي قتل هذا الرجل. فسيدنا موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سبحان الملك، كان الله جل جلاله يستطيع أن يقول لهم اللي قتل فلان، سيدنا موسى يبلغهم اللي قتل فلان وخلص القضية. لا، ما احنا بنقول بقى الله يربي عبده. دايما أقول كلمة دي لما نتساءل هل يسامح المحب بما لا يسامح به غيره، أم يعاقب المحب بما لا يعاقب به غيره؟ يعني لما واحد بيحب ربنا وربنا بيحبه وغلط، ربنا يعاقبه ولا يسامحه؟ يعني يسامحه في حاجات ما يسامحش فيها حد تاني، ولا يعاقبه بحاجات ما يعاقبش فيها حد تاني؟ القضية هنا تربية الله لعبده. إن ربنا سبحانه وتعالى بيربي عبده بالسراء والضراء، بالعقوبات والمسامحات. فنفس الشيء هنا، إن لما قالوا من قتل هذا الرجل، ربنا أراد أن يربيهم، يربيهم على السمع والطاعة. تربية بقى، تربية حقيقية. إن الله يأمركم، وسيدنا موسى مش قال لهم بقى إيه اذبحوا بقرة، لا، ده قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذون هزوا، إيه علاقة البقرة بالموضوع؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك. شو بقى التدريب على إيه؟ ادعوا لنا ربك إن الله يأمركم، ادعوا لنا ربك إن الله يأمركم. فعلمهم، دربهم هذه الفترة الطويلة على، معلش يا جماعة أصل الاستوديو النهاردة جديد و أمر مين يا عم، ربنا يهديك. صلوا على سيدكم النبي. إيه ده، ده أنتم ما صلتوش على النبي من زمان. طب صلي بقى على سيدك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى، صلى الله عليه وسلم. طب زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا لا، لسه برضو صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكمان صلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو أنت ما بتصليش على النبي ليه؟ أنت ما بتصليش على النبي ليه معانا؟ كل ده قاعده تتفرجي علينا واحنا بنصلي على النبي. صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صليتوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فترة تدريب طويلة انهم يسمعوا كلمة ان الله يأمركم ويروحوا ينفذوا، وما يعرفوش ينفذوا يرجعوا تاني يقولوا ايه؟ ادعوا لنا ربك. تعلموا انهم يدعوا ربنا ويسمعوا الاوامر وينفذوا، ولما يعجزوا يقولوا يا رب. تدريب، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. شوف التدريب لمهتدون. في الآخر لقوها أمنوا، قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها. وما كادوا يفعلون، قلنا اضربوها ببعضه، أوامر. شو بقى الكلام بقى؟ يقول ربنا جل جلاله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. هو ده الإشكال الحقيقي، قسوة القلوب. يبقى وصلنا الآن للسر، سر المشكلة، سر السقوط، سر الضياع، سر التفلت. السر في ذلك كله قسوة القلوب. اللهم رطب قلوبنا بذكرك. نسيتني أقول إن 30 يوم مليانين دعاء، كل المشايخ من أصغر مسجد في حارة إلى الكعبة ومسجد الرسول، وتر طويل ودعاء كثير وتأمين وبكاء وحاجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دعاء شهر، دعاء كله. تعودنا الدعاء في رمضان، وبعد رمضان ما شفناش حد بيوتر، ولا حد بيقنت، ولا حد بيدعو، ولا حد بيبكي. فين يا عم صلاة الوتر؟ من يوم ما انتهى رمضان وانت بتنام تصلي العشاء وتنسى الموضوع. ايه السبب؟ قسوة القلب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا أشد قسوة من الحجارة، إن قلبه حجر. حجر. حجر. حجر. حجر. حجر. حجر. والله حسيتها ببعض الناس، إنه بنصلي وهو في قاعد في الاوضه اللي جنب المسجد على طول. طب انت ما اثرش فيك الاذان؟ الله اكبر الله اكبر، حي على الفلاح حي الفلاح، ما اثرش فيك؟ قلبك ايه يا اخي؟ وانت سمعنا عمالين نصلي نقول الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، وانت قاعد. ده له قلب؟ ده قلب ايه ده؟ مش ممكن يكون حجر. لا لا لا، حديد، اي حاجة بقى. قسوة القلب. طب ايه سبب قسوة القلب؟ ايه السبب في قسوة القلب؟ علماءنا يقولوا هناك دور صحيح بين قسوة القلب ونقض العهود، فنقض العهود يقسي القلب، وقسوة القلب تؤدي إلى نقض العهد. يعني إيه الكلام ده؟ واضح ولا ترجم؟ أترجم؟ طب ادفع، طب ادفع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني كلمة دور صحيح دي كلمة أصولية من أصول الفقه. الدور اللي هو يعني إيه؟ ارتباط الحاجتين ببعض، زي البيضة قبل الفرخة ولا الفرخة قبل البيضة، هي دي نفس الشيء برضو هنا، اللي هي إيه؟ إن نقض العهود يؤدي لقسوة القلب، ولا قسوة القلب تؤدي لنقض العهد. زي إيه؟ الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة تجيب إخلاص؟ أنا مش عايز أضرب أمثلة فقهية. ها؟ يقولوا إيه؟ ان هل شرط الاجماع دليل ولا ده يسبب الدور؟ ان لابد الاجماع من دليل ولا بد الدليل من اجماع؟ الشاهد ايه؟ خلاص كان سيبونا من الفقه، خلينا بس في مشكلتنا دي. مشكلتنا دي ان واحد صام رمضان 30 يوم وجي بعد رمضان راح قابل البت اللي كان بيقابلها. كان بيصوم رمضان يوم رمضان 30 ليله وجي بعد رمضان ما بقاش يصلي الفجر، فات اسبوع ما صلاش ولا مره. كان طول رمضان ماسك المصحف وبيقرا قران، بعد رمضان رجع تاني للكمبيوتر بتاعه وبدا يقلب على الافلام الوحشه وال ايه السبب؟ السبب ايه السبب؟ قسوه القلب اللي ادت الى انه نقض العهد مع الله. اصله لما صام رمضان، وزي ما قلت قبل كده ان اول يوم لما اعلنوا رؤيه الهلال ولا تمام رمضان 30 يوم، اول يوم في رمضان لما الامه كلها صامت، دي شهاده ان الامه دي بتنصر ربها ودينها. صاموا اول يوم الامه كلها صبحت صايمه، كله صبح صايم، الفساق والفجار والمنافقين كله صام، كله صام، كله صام، كله صبح صايم. تلاقي المتبرجة بشعرها واللي اللي بيعمل حاجات وحشة كله صام. صيامه ده، وزي ما قلت كده انه قاعد لحد اذان المغرب وحاطط الاكل قدامه كده والمية ومستني المغرب يأذن، كأنه عاهد الله على الطاعة، عمل عقد، عهد، بيعة، هطيعك يا رب، أطاعه. فضل فعلا صايم، ما بيدوقش الأكل ولا المية. حتى بعض المرضى الأطباء يقولوا له لازم تفطر ويصوم. حقيقي شفنا نماذج من هذه عجيبة جدا، يعني حتى معانا في العمرة ناس مرضى بالسكر ومرضى أسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم. يا رب اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم ارفع البلاء وأنزل الشفاء، اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء، اللهم إني أسألك لكل مبتلى أسألك له العافية، اللهم إني أسألك لكل مبتلى العافية وأن تمسحه بيمينك الشافية، آمين. مرضى وهناك مرضعات وحوامل يقولوا لهم افطري ومع ذلك تصوم، زي بقول كده ده كأنه عهد، هطيعك يا رب، كأنه ميثاق بين العبد وبين ربه. إذا رجع للمعاصي بعد رمضان يبقى نقض العهد الذي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. مشكلة كبيرة حين تعرف أنك عاهدت الله ثم نقضت عهده. قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. عايز اقول ان بعض الناس محسش معنى البيعة. ان الذين يبايعونك يبايعون الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عايزك تستشعر المعنى ده، ان انت في رمضان لما نويت في أول يوم من رمضان أول ليلة نويت صيام شهر رمضان؟ أول ليلة نويت صيام يوم من رمضان التزمت، ممنوع الأكل، ممنوع الشرب، ممنوع التدخين، ممنوع إتيان النساء زوجتك يعني حلالك، ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع على طول الأسئلة، هو البخور يفطر، هي الريحة تفطر، هي الحقنة تفطر، هو تراب الطريق يفطر، هو القطرة في العين تفطر، هو النقط في الأنف والأذن تفطر، هو صح؟ التزام وحساسية بالغة، يعني عاهدت ربنا إنك هتصوم، إنك هتطيعه، هتوفي كل شروط الصيام الصحيح، عهد. حين عاهدت يد الله فوق أيديهم، يد الله، يد الله، يد الله، يد الله، يد الله. أهل السنة والجماعة يشهدون أن لله يد، ولكن ليست كأيدينا، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ممنوع انت انك تتصور يد الله شكلها ايه، ممنوع، ممنوع، انت ممنوع، لانه مهما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، انت ممنوع من التصور. وده بقول وقلنا ان المنع من التصور ده هو اللي مشعل للشوق ان انا ارى الله يوم القيامة في الجنة. اللهم ارزقنا يا حي يا قيوم لذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا حي يا قيوم، امين. يد الله فوق ايديهم، يد الله، اي ابراء من هذا؟ يد الله، يد الله، يد الله، يد الله، أي توكيد هذا؟ يد الله سبحان الملك. أنت فاهم يعني إيه لما أقول لك يد الله فوق أيديهم؟ أي توثيق هذا؟ أي عهد هذا؟ أي بيعة هذه؟ أي اتفاق؟ معظم أن نقول أن يد الله فوق أيديهم. أي إلزام، أي ارتباط، بالله عليكم أي إحساس هذا حين يحس الإنسان أن يد الله فوق يده وهو يعاهد الله ويبايعه؟ ما شعور من جعل العهد بينه وبين الله سبحان الله العظيم؟ في حديث كل ما أتذكر أو أقوله أرتعب، حديث أنه كان أخوان متواخيان، رجل مطيع وآخر مقصر ومفرط، فكان المطيع يقول للعاصي اتق الله أقصر. في يوم من الأيام رآه على معصية فقال له أقصر، فقال دعني وربي، خلني وربي، هل أرسلت علي رقيبا أم جعلت علي حسيبا؟ خلني وربي. فقال والله لا يغفر الله لك. فقال له ربنا جل جلاله من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له وأحبطت عملك. أنا لما بقعد أتأمل الحديث ده بخاف على نفسي، بس الحديث ده يبين لك عظمة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه ولا حرج على فضل الله، لا حدش أحبط عمل المطيع وغفر للعاصي. الشاهد بس من الموضوع ده كلمة خليني وربي، قال له أنا مع ربنا مش شغلك. هي دي اللي بقولك عليها بقى، انت مش بيا، مش انا، مش محمد حسين يعقوب اللي هو عهدك انك انت تصوم، ده ربنا، ده ربنا، ده ربنا، انت اللي عهدته. ما كنتش انا في الوسط، ولا الشيخ فلان، ولا الامام فلان، ولا النبي محمد، ده كان عهدك مع الله، مع الله، مع الله جل جلاله. فلذلك احساسك حين عاهدت الله من البداية، من بداية رمضان، إحساسك بيد يد الله فوق أيديهم، إحساسك هذا يناديك دايما ويصرخ من داخلك لا تغدر، إنها يد الله لا تنكس، إنها يد الله لا تخن، إنها يد الله. مش لعبة، لا تتراجع، إنها يد الله. الله يناديك: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الله يناديك: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الله يناديك: لا تقطعوا ما أمر الله به أن يوصل. الله يناديك: لا تنقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، اثبتوا على العهد. حين ترى وده اللي انا بقوله، ان المسلمين فيهم خير، وان كل مسلم مهما فسق مهما فجر فان الامل فيه ان يعود الى الله وارد، بل أقول سهل، سهل. يعني شفتوا غضبة المسلمين لما سمعوا إن في مجرمين يهمون بحرق المصحف؟ غضبة المسلمين دي كانت رائعة وجميلة، والكل صغير وكبير ونساء ورجال وعصاة ومطيعين، الكل استبشع هذا الأمر وثارت الحمية في قلبه. أنا مش عايزك تطفئ الغيرة على المصحف دي في قلبك، خليه مولع، ولكن حيهلا إلى القرآن، هلم إلى تدبره. أين وردك من صفحاته؟ سبحان الله العظيم، أنا قبل رمضان قلت لكم دقيقة من فضلك، ماذا تستطيع أن تفعل في دقيقة؟ دقيقة واحدة، 60 ثانية، دقيقة واحدة تقدر تقرأ فيها صفحة من المصحف، دقيقة واحدة. سبحان الله العظيم، أنا قعدت امبارح برضو تاني أحسب أقدر أعمل إيه في دقيقة واحدة، فوجئت بحاجات عجيبة جدا. يعني مثلا إيه، تقدر تقرأ الفاتحة 6 مرات، والله على الساعة دي كده بالثانية تقدر تقرأ الفاتحة 6 مرات في دقيقة واحدة، تقدر تقرأ قل هو الله أحد 12 مرة في دقيقة واحدة، 12 مرة، يعني ختم القرآن 4 مرات، لأنها ثلث القرآن، في دقيقة واحدة، في دقيقة واحدة تقدر تقرأ صفحة من المصحف. الصفحة فيها 15 سطر، والسطر تقريبا فيه 40 حرف، 15 × 40 ب600، في دقيقة واحدة، 600 × 10 = 6000، بالحساب بقى الناس اللي عايزين يعدوا حسنات، في في دقيقة واحدة. ما عندكش دقيقة تديني دقيقة تقرأ فيها صفحة من المصحف؟ دقيقة واحدة؟ بالله عليك قول لي يا دي عذب ربنا يهديك ويتوب عليك، بتعمل ايه في دقيقة؟ بتعمل ايه؟ ها؟ دقيقة بتعمل ايه في حياتك؟ لازمتها ايه في الدنيا دي؟ ماشي يا عم شيح، اهو ده اي وده ضايع ليل ونهار في المواصلات، اديني دقيقة، دقيقة لله. انا بشحت منكم دقيقة لله. تستطيع ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دقيقة واحدة 50 مرة، وانا بقولت لكم الكلام ده والله مجرب، حاطط ساعة كده وببص للثواني وبعد في دقيقة. موضوع الدقايق ده هيجي معانا في العمل، لكن احنا خلينا بس دلوقتي في قضية نقض العهود. ازاي احافظ على اني ما انقضش العهد وحافظ على رطوبة قلبي؟ لان قسوة القلب تؤدي الى نقض العهد، ونقض العهد يكسر القلب. عشان كده بنقول ان العقوبة بتنزل وتضاعف. اسمع اسمع اسمع، واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمان، فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زادتهم رجسا الى رجسهم، هي دي العقوبة، ان هو يعني قلبه قاسي فنقض العهد فقسى قلبه فازدادت قسوة القلب. وكنت بقول بقى في الفتوحات المكية في رمضان في قول الله سبحانه وتعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بقول أنه يجب على الإنسان أن يتفحص قلبه. أول الكلام أن المعاملة مع الله معاملة ذات حساسية بالغة. المعاملة مع الله جل جلاله في صيام، في قيام، في ذكر، في قرآن، في صلاة. المعاملة مع الله في دعاء وتضرع وطلب. معاملة مع الله في صبر وشكر. المعاملة مع الله معاملة حساسة جدا تؤثر فيها، لأنك تتعامل مع رب عظيم. هذه المعاملة العظيمة مع الله جل جلاله، معاملتك مع ربنا محتاجة انك انت، لان الله جل جلاله: ان الله ينظر الى قلوبكم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. فلذلك لازم القلب اللي بيتعامل مع الله، لان تعامل ربك على القلوب، لازم تنظر لقلبك. بص لقلبك في ايه؟ هل هو مريض؟ انظر لقلبك، هل فيه علة؟ انظر لقلبك، هل فيه ما يكرهه الله؟ الناس بقى اللي بتغفل عن مرض قلبها او بتخادع ربنا، يقول ان مفيش حاجة في قلبه. مش دايما يقولك انا قلبي ابيض، انا قلبي نظيف، ادام انا قلبي من هنا بيحب ربنا خلاص وهو يعصي ويجاهر. هؤلاء يخادعون الله والذين امنوا. فإذا خادع العبد ربه في مرض قلبه زاده الله مرضا. ما انت لازم تعترف بالمرض وتطلب الشفاء فيشفيك، اما اذا لم تعترف بالمرض وخادعت يزيدك مرض. اخوتي، قضية قسوة القلوب من القضايا الخطيرة جدا جدا جدا في حياتنا، تحتاج ان نتدبرها وان نصلحها. لذلك هقول عناصر بسرعة بدون شرح في قضية قسوة القلب. قسوة القلب أسبابها، أخطر أسباب قسوة القلب المؤثرات الدنيوية: حزن مذهل، بطر مقعد، أنواع الملهيات، خوازل صادة، للفقر وسوسة تقرب بصاحبه من الكفر ما لم يعصم الله، هموم مستحدثة. زي ما قلت كده، بس ايه عناصر بس وانت فاهم. هذه المؤثرات الدنيوية، الدنيا هي الخطر. في مؤثرات داخلية تسبب قسوة القلب، هبوط حاد في الدورة الإيمانية، جلطة قلبية تسبب شلل نصفي في الإيمان، انفجار في المخ يسبب غيبوبة خطيرة عن الله، كسل في الكبد، كسل في كبد اليقين يسبب تعظيم الأسباب. أنا بقول الحاجات الخطيرة اللي تخوف وتخض دي، أعوذ بالله، إيه يا عم الشيخ، أعوذ بالله، أعوذ بالله، عشان تعرف خطورة قسوة القلب. أمر خطير، خطير بحدة. بعد ما قلنا المؤثرات الدنيوية وبعدين المؤثرات الباطنة الداخلية، هناك مؤثرات خارجية تسبب قسوة القلب. كثرة صحبة البطالين. اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة يا رب. الناس النهاردة كلام الكتير عن الكورة وعن الفن وعن الفوازير وعن الممثلات والممثلين وعن الأغاني والأغنيات وعن السياسة والكلام في مش عارف ايه وايه، والكلام الكتير في الغفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. كثرة الكلام بغير ذكر الله، كثرة الكلام، صحبة البطلين، الناس اللي صمت الستة من شوية، يا عم احمد ربنا أنا صمت رمضان، طب الحمد لله انك صمت رمضان، صوم الستة بقى كمان. كثرة الكلام عن الدنيا وفي الدنيا، النظر في وجوه الظالمين، مقاربة الفتن والمعاصي. لما اللي بيتفرجوا على تمثيليات وافلام واغاني، اللي بيشوف النساء العارية، كثرة النظر دي تضيع القلب. المؤثرات الأقوى: عدم الاتعاظ بالآيات والنذر. الله يرحمه الواد مجاهد ولد طيب كان شغال معانا هنا في قناة الناس بتاع إضاءة. سبحان الله العظيم ماشي زي الفل. وقع مات. الله يرحمه رحمة واسعة. اللهم ارحمه وارحم موتانا وموتى المسلم. أنا بقول إن الله يرحمنا جبت سيرته عشان أدعي له. ودعينا له هناك في مكة. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هو موتانا وموت المسلمين. أنا أقصد إيه إن كان كام حاجة وعشرين يعني 22 سنة مش سبحان الله. فأنا بقول يعني إن أي حد ممكن يقع في أي وقت. وإنت شفت الناس اللي وقعت اتحظ بقى خاف على نفسك. سكن الشيطان القلب زي ما هيجي معانا من أسباب قسوة القلب الخطيرة تزيين الشيطان. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. الغفلة أثناء الذكر. قال سبحانه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. العلاج نعمل ايه؟ خلاص المشكلة حصلت والقلوب قست نعمل ايه؟ واحد أن يغالب نفسه الأمارة مغالبة. يعني أنا عايزك بلاش بكرة صوم بعده صوم الحد ده بالعافية. أصل أنا لسه تعبان صوم بالعافية. أصل يوم الحد بالذات عندي مشاغل كتير عندنا فرح صوم بالعافية. أرغم نفسك على الصيام. غالب نفسك الأمارة مغالبة. ما تقولش ما أقدرش. ما تقولش مش هقدر. لأن اللي بيقول مش هقدر ربنا ما بيقدروش. برضو كانت من لطائف القرآن في قصة بني إسرائيل ما سيدنا موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. ما دخلوهاش. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. هو كده لما تقول ما أقدرش انتوا فاهمين ما يقدركش. ماشي يا عم عبده. اما تقول مش هقدر ما يقدركش. امال الحل ايه عشان تقدر؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. حاجتين اتنين ابدأ اتنين توكل على الله. هي أول خطوة ضربة البداية. أول يوم في الستة وهتلاقي نفسك عايز تصوم اليوم التاني. صمت الحد طب والاتنين كمان. اتعودت على الصيام طب والتلات والأربع والخميس خلصوا الست أيام. ابدأ. واثنين توكل على الله. استعن بالله. علاج قسوة القلب. أن تغالب نفسك الأمارة مغالبة. افتح المصحف. اقرأ صفحة مالكش نفس. اقرأ بالعافية. والتانية غصب عنك. والتالتة. وبعد كده هتفتح معك. وهكذا. اثنين تكلف الطبع التطبع بالإخبات والخشوع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن من يتصبر يصبره الله. وقال ومن يستعف يعفه الله. فلذلك هذا منهج إن الإنسان يتطبع بطبع، والتطبع يجعل الأمر طبعا. هي يعني عودوا أنفسكم الخير فإن الخير عادة، يعني إنسان إيه يعود نفسه الذكر، يفضل يتطبع تطبع الخشوع، يعمل نفسه خاشع لحد ما يبقى خاشع بالحقيقة، يتخشع حتى يخشع، ويتخبت حتى يخبت، يتكلف هذه المعاني الإيمانية حتى تصير له طبعا. ثلاثة، صب أنواع العبادات على القلب صبا. عايزينك تغرق قلبك ذكر وتلاوه قرآن وقيام ليل وصدقة ودعاء وبكاء واعتكاف وحضور مساجد. صب العبادات صب على قلبك عشان القلب ده ينضف ويخشع. كتر كتر كتر كتر العبادات. أربعة، المداومة والمتابعة والصبر. خمسة، سماع المواعظ واستعمال سياط القلوب. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا وأن يصلحها يا رب العالمين. السبب الأول للانتكاسة قسوة القلوب، قسوة القلوب التي تؤدي إلى نقض العهد، ونقض العهد يؤدي إلى أيضا قسوة القلب. السبب الثاني من أسباب الانتكاسة التي تأتي بعد رمضان فقدان جماعية الطاعة. كانت ميزة رمضان إن جماعية الطاعة، البيت كله صايم والناس كلها مالية المسجد بتشجع على العمل. فعشان كده بنقول إيه، إن لابد من الاندماج في كتلة إيمانية. الكتلة الإيمانية دي أقرب الأشياء لها البيت، ما تبقاش لوحدك. يعني قول لهم تيجوا نصوم، قول لهم وانت راجع بالليل انا عازم كل لادي على عشوة جامدة قوي، وهات بقى عشوة، قول لهم ايه رأيكم بعد العشوة الجميلة دي نصوم بكرة بقى، ما احنا كده اعتبروها دي سحور العشوة المتأخرة دي، ونصوم بكرة وهكذا، وعند الافطار هعمل لكم كذا واجيب لكم كذا. اعمل جو رمضانة السنة، ان السنة كلها تبقى رمضان، واعمل جو رمضان نفسه هو هو. يبقى التمر عند المغرب، وهات بقى قمر الدين، وهات بعد الاكل بقى العصيرات ماشي ماشي ما جراش حاجة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ايضا من الاسباب اللي بتضيع رمضان بعد رمضان هم الدنيا الطاغي. قطع الناس عن الله حب الدنيا ودوام الفكرة فيها. حب الدنيا طغى زيادة شوية في زماننا، فلذلك لابد من لم شمل الفكرة بالأفكار الربانية في الطاعات والعبادات. أيضا من أسباب ضياع رمضان بعد رمضان الشهوات، وخصوصا شهوة النظر وشهوة الفرج والعياذ بالله. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العلاج للشهوة عدم التطلع إلى الملذات والشهوات، صون الإرادة قبضا، إن دماغك ما تشتش وما تبعدش، وإنما غض البصر وعدم تطلع العين إلى زينة الدنيا. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. إخوتي، إننا بحاجة إلى معايشة الدين، وأن يكون هذا في المجتمع ككل، والبداية تأتي منك كفرد. في رمضان حصل نوع من أنواع تحجيم الشهوة من الفجر إلى المغرب، فاستكمل طريقك، أن تكمل اليوم بقية اليوم، أن تستمر على ما كنت فيه في رمضان. العلاج الأخير في النهاية هو التزام العبادة وكثرتها وتنوعها. هنيجي لحتة دقيقة من فضلك، احرص على النفع الأعم من الدقيقة، إن تنسها تنسى الأهم من الحقيقة. دقيقة واحدة تستطيع، في دقيقة واحدة أن تقرأ الفاتحة 6 مرات. دقيقة واحدة، دقيقة من فضلك، الفاتحة 6 مرات. للناس اللي بيحسبوا الحسنات، الفاتحة 122 حرف، في 6 مرات يعني 732 حرف، فعشر حسنات، الحرف 10 حسنات، 7320 حسنة في دقيقة واحدة. دقيقة من فضلك، الفتحة 6 مرات، دقيقة من فضلك، قل هو الله أحد 12 مرة. خذوا الهدية دي بتاع الليلة دي، الحديث ده مش مشهور، وأنا اجتهدت أن أتأكد من صحته. حديث تميم الداري، وهو حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 40,000 حسنة. حديث عجيب، هدية الليلة دي. قول تاني، تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. برضو أنا بقول كده أن أنا جربت أن هذا الذكر يتقال في الدقيقة الواحدة 6 مرات، 6 مرات في 40 ب240,000 حسنة في دقيقة واحدة، 240,000 في دقيقة واحدة. اسمع تاني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال بعد صلاة الصبح أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد، كتب الله له 40,000 حسنة. في دقيقة واحدة، الحديث ده بقى في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1,000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه قال كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. تستطيع أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة في دقيقة واحدة ب1000. 100 مرة في دقيقة واحدة، جربها على إيدك، عدهم على إيدك هتلاقيها في دقيقة واحدة، جربتهم. إيدك ديك فيها على العقل 15. 7 مرات في 15 بـ 105 في دقيقة واحدة. طب هقول لك حاجة بسيطة. حاجة تعملها في ثانيتين اتنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ثانيتين اتنين. ب30 حسنة والحسنة ب10 حسنات يبقى 300. في ثانيتين اتنين ردوا علي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب هقول لك حاجة تدخل الجنة في 10 ثواني. دعاء سيد الاستغفار تقوله في 10 ثواني تكتب لك به الجنة. طب بلاش 10 ثواني، نزودها بشوية 15 ثانية. آية الكرسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الموت الجنة إلا الموت. يعني لو بعد صلاة أي صلاة مفروضة قرأت آية الكرسي تموت تدخل الجنة. الصلاة على النبي 50 مرة في الدقيقة. دقيقة من فضلك، دقيقة من فضلك، الصلاة على النبي 50 مرة في الدقيقة، يعني تنزل عليك 500 رحمة في الدقيقة. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وصلاة الله رحمته. يبقى صلي بقى النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، تقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 50 مرة في الدقيقة. 50 × 10 = 500، ربنا يصلي عليك 500 مرة في دقيقة واحدة. صفحة واحدة من المصحف في دقيقة واحدة. تحفظ آية قصيرة في دقيقة واحدة. سبحان الله وبحمده 100 مرة في الدقيقة، دقيقة واحدة. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 50 مرة في الدقيقة. كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله، شوف حديث النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، حديث عجيب جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. تقدر تقولها 20 مرة في الدقيقة، وهي أحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام ووزنهن في الميزان ثقيل. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة في الدقيقة، دقيقة واحدة لا حول ولا قوة إلا بالله 40 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تقول لا إله إلا الله 50 مرة. تستطيع أن تقول سبحان الله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته 20 مرة في الدقيقة، وهي تعدل الذكر من الفجر إلى الشروق إلى الضحى 1 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تستغفر 100 مرة. في دقيقة واحدة تستطيع أن تتفكر في خلق السماوات والأرض، دقيقة بس تتفكر فتكون من أولي الألباب. في دقيقة واحدة تستطيع أن ينبعث من قلبك شكر الله وحمده وتمجيده والثناء عليه فيرضى الله عنك. في دقيقة واحدة تقدر تقرأ 2 صفحة من أي كتاب. في دقيقة واحدة تستطيع أن تصل رحمك عبر الهاتف، في دقيقة 60 سنة، سلام عليكم، ازيك يا عمتي، عاملة ايه، طيبة، ربنا يكرمك، ادعي لي، سلام عليكم. ما كملتش دقيقة دي، ممكن تدردش في دقيقة، تنهى عن منكر في دقيقة، تأمر بمعروف في دقيقة، تقدم نصيحة لأخ في دقيقة، تشفع شفاعة حسنة في دقيقة، تدعو لمريض أو مهموم في دقيقة، تواسي مهموم في دقيقة، تميط الأذى عن طريق في دقيقة. اغتنام الدقيقة الواحدة يساعد على اغتنام غيرها. إخوتي، هذه دعوة لإصلاح نفوسنا بعد رمضان. أغمر قلبك بفعل الطاعات، يرق قلبك وتثبت على الدين. إخوتي، أنا كنت جاي وناوي بس أسلم وعيد، قول صوم طيبين، أحبكم في الله وسلام عليكم، لكن يبدو أن احنا تورطنا واتكلمنا كتير، بس بحبكم وخايف عليكم ونفسي ندخل الجنة. دقيقة واحدة، نفذ حاجة من اللي قلنا عليها، يكتب الله لك حبه ورضاه. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.